الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. وبعد, نكمل كلامنا مع الروضة الندية شرح الضرر البهية, ولسه الكلام مستمر مع باب من يستحق القتل حدا. بنراجع تاني كلامه في المتن, وهو بيقول الحربي والمرتد والساحر والكاهن والساب لله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب أو للسنة والطاعن في الدين والزنديق بعد استتابتهم. يبقى الاستتابة بعد أو الاستتابة في حق من ذكر, يعني معنى الاستتابة أصلا طلب التوبة. الاستتابة طلب التوبة, تمام, لأن الاستتابة من الاستفعال يعني, والاستفعال كما مر مرارا طلب الفعل. يعود إلى أي شيء؟ يعني يعود إلى الإسلام. ده بالنسبة لمن خرج منه بردة, بالنسبة لمن خرج منه بردة يعني ثبتت ردته بيقين لا شبهة فيه, فصار مرتدا عن الإسلام, فبيطلب منه التوبة, يعني بيطلب منه العودة إلى الإسلام. هنا بقول لي حديث جابر عند الدارقطني والبيهقي رحم الله الجميع أن امرأة يقال لها أم رومان ارتدت, فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عليها الإسلام, فإن ثابت يعني ثابت وإلا قتلت. وله طريقان ضعفان ضعفهما ابن حجر رحمه الله عز وجل. لكن هنا نعم, أم إيه؟ مروان في نسختك أنت, يعني مش هيخصنا كتير أم رومان أم مروان, المسألة مش هتأثر في الحكم يعني. يعني بقول أمر النبي أن يعرض عليها الإسلام فإن تابت وإلا قتلت. طبعا هو صدر المسألة دي ليه في حق المرتد؟ لأن طبعا قتل المرتد إذا كان رجلا فهذا موضع اتفاق من أهل العلم أنه إن تاب وإلا قتل. يعني الذكر البالغ العاقل إن أتى كفرا وردة وثبتت عليه تمام بكفر بين لا يحتاج إلى إقامة حجة تمام, أو بعد إقامة الحجة فاختار الكفر تمام, أنه يستتاب يعني على الإسلام, فإن تاب وإلا ضربت عنقه قتل قولا واحدا لا نزاع في ذلك. لكن النزاع فين؟ في مسألة المرأة إنها إذا استتيبت أو إذا أتت كفرا بينا وصارت به مرتدة أو أقيمت عليها الحجة فيما يحتاج إلى إقامة حجة واختارت الكفر عن بينة تستتاب أيضا, فإن تابت وإلا تقتل ولا لا؟ هذا موضع خلاف. فهو بينتصر لمذهب الجمهور الشوكاني رحمه الله عز وجل, وتابعه في ذلك صديق حسن خان في الروضة, أنها تستتاب كالذكر لا فرق بين المرأة وبين الرجل. وبيدعم الكلام ده ببعض الأثار المنقولة, لكن الجمهور بيستدل بعموم قول النبي من بدل دينه فاقتلوه, من بدل دينه فاقتلوه, فده لفظ عام يعم الذكر والأنثى. الحنفية بيقولوا لا, هي تحبس تحبس حتى تتوب أو تموت, حتى تتوب إلى الإسلام أو تموت, إنما قتل ما فيش قتل عليه. وطبعا بيستدلوا بدلالاته وحين يشهد دلوقتي إن شاء الله رب العالمين. قال بعد استتابتهم لحديث جابر عند الدارقطني وقد مر. وأخرج البيهقي من وجه آخر ضعيف عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة ارتدت يوم أحد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تستتاب, فإن تاب وإلا قتلت. تمام. الإمام ابن عبد البر زي ما عندنا في الهامش بيقول لا أعلم بين الصحابة خلافا في استتابة المرتد, في الجملة, إنما الخلاف فين؟ في حكم المرأة الأنثى يعني. وأخرج أبو الشيخ في كتاب الحدود عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم استتاب رجلا 4 مرات, وفي إسناده العلاء بن هلال وهو متروك. وأخرج البيهقي من وجه آخر, وأخرج الدارقطني والبيهقي أن أبا بكر استتاب امرأة يقال لها أم قرفة أو أم قرفة, مش كده؟ لعلها قرفة. كفرت, ده هنا بقول قرفة أقول بكسر القاف وسكون الراء وتاء تأنيث, ده ضبط الشيخ شاكر له. أنه استتاب امرأة يقال لها أم قرفة كفرت بعد إسلامها فلم تتب فقتلها. قتلها يعني ايه؟ يعني امر بقتلها, مش قتلها هو, قتلها بايده صلى الله عليه وسلم, لا, لم يكن يباشر الحدود بنفسه صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر وفي السير ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل ام قرفة يوم قريضة وهي غير تلك, يعني في واحدة من اليهود يقال ام قرفة لعلها كانت بتسب النبي او كذا, غير المرأة التي كفرت فاستتابها. وأخرج مالك في الموطأ والشافعي أن رجلا قدم على عمر بن الخطاب من قبل أبي موسى فسأله عن الناس، سأله عمر عن الناس في المكان اللي فيه أبو موسى واللي هو والي عليهم، فأخبره فقال هل من مغربة خبر أو هل من مغربة خبر. مغربة بيقول بضم الميم وفتح الغين، مغربة ولا إيه؟ وتشديد مغربة. هل من مغربة أو هل من مغربة خبر أي هل خبر جديد جاء من بلد بعيدة؟ قاله في اللسان هل من مغربة خبر؟ قال نعم، رجل كفر بعد إسلامه. قال فما فعلتم به؟ قالوا قربناه فضربنا عنقه. فقال عمر هلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه، أيوه كده مظبوط، واستتبتموه يعني طلبتم توبته، واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله، إني لم أحضر ولم أرضى إذا بلغني. اللهم إني لم أحضر ولم أرضى إذ بلغني، كأنه بيبرأ من هذا الكلام يعني. بل وقد اختلف أهل العلم في وجوب الاستتابة ثم في كيفيتها. يبقى المسألة الأولى هل الاستتابة واجبة ولا لا، المسألة الثانية كيف يستتاب. قال والظاهر أنه يجب تقديم الدعاء إلى الإسلام قبل السيف، يعني يجب تقديم الدعاء إلى الإسلام أسلم، ما هي دي الاستتابة. كما كان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو أهل الشرك ويأمر بدعائهم إلى إحدى ثلاث خصال ولا يقاتلهم حتى يدعوهم، فهذا ثبت في كل كافر. فيقال للمرتد إذا رجعت إلى الإسلام وإلا قتلناك، إن رجعت إلى الإسلام وإلا قتلناك، وللساحر والكاهن والساب لله أو للرسول أو للإسلام أو للكتاب أو السنة أو الطاعن في الدين أو الزنديق قد كفرت بعد إسلامك، فإن رجعت إلى الإسلام وإلا قتلناك، فهذه هي الاستتابة وهي واجبة كما وجب دعاء الحربي إلى الإسلام. خلاص يبقى كده مفيش إشكال في مسألة وجوب إيه الاستتابة في الجملة. قال وأما كونه يقال للمرتد بأي نوع من تلك الأنواع، الحاجات اللي فاتت دي، ينقل له مرتين أو ثلاث مرات في ثلاثة أيام أو أقل أو أكثر، فلم يأتي ما تقوم به الحجة في ذلك، يعني الاستتابة واجبة في الجملة وبينازع في التقدير، حين قال لأي حد ممن ثبتت ردته وطلبناه أو أمرناه أو دعوناه بالعودة إلى الإسلام، هنقول له مرتين، هنقول له ثلاثة في يوم واحد، في مجالس مختلفة، في أيام مختلفة، بل لم يأتي بذلك ما تقوم به الحجة، بل يقال لكل واحد من هؤلاء ارجع إلى الإسلام فإن أبى قتل مكانه. قال في المسوى اختلفت الروايات عن أبي حنيفة والشافعي في ذلك. في المنهاج قال ويجب استتابة المرتد والمرتدة، وفي قول يستحب، وهي في الحال، يعني الاستتابة في الحال، يعني مش على مدى طويل ملهاش أيام ولا مجالس، وفي قول ثلاثة أيام، فإن أصر المرتد والمرتدة قتلا. وفي الهداية قال إذا ارتد المسلم عن الإسلام عرض عليه الإسلام، فإن كانت له شبهة كشفت عنه ويحبس ثلاثة أيام، فإن أسلم وإلا قتل. فإن كانت له شبهة كانت سببا في ردته، تمام، كشفت عنه، تمام، فإن أسلم وإلا قتل، كأنه يحبس بمقدار كشف الشبهة عنه يعني. قال وفي الجامع الصغير، لأن طبعا ممكن تجد إنسان يأتي كفرا بواحا عن شبهة برضه، مش ان الكفر ملتبس عليه، لا، السبب اللي خلاه يقع في كده، فهنأمره بالإسلام وواجب علينا ايضا ازالة الشبهة، لان لسه شغالة زي ما هي، انت هتخليه يسلم بشيء في حاجة عنده مش عارف لها جواب، دي مش اقامة حجة. بقول لك اذا ثبتت ردته، يعني اتى كفرا صراحا، قال انا مش مسلم وسيدخل في دين النصرانية، هذا كافر. ايه المشكلة عنده بقى؟ ممكن شبهة قد كده هو ملاش اي مال جهله، فمش هنقول ينظر بجهله، لا، هو اختار دينا غير دين الإسلام فلا عذر فيه بالجهل، تمام، إنما سيكشف اللثام عن هذه الشبهات وعن هذه الإشكاليات علشان يرجع الإسلام بيقين، ولا أقول له ارجع الإسلام يقول حاضر ويرجع تاني يقول نفس الكلام، ما عملناش حاجة كده، تمام. قال وفي الجامع الصغير يعرض عليه الإسلام فإن أبى قتل. قيل تأويل الأول، الأثر المذكور أنه استم أنه إن استمهل يمهل ثلاثة أيام. طب ادونه فرصة يا جماعة أراجع نفسي وأخذ ودي في الموضوع. وعن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه يستحب أن يؤجل أن يؤجله طلب ذلك أو لم يطلب. يعني يقول الأفضل إن هو تديله فرصة من باب الإعذار إلى الله عز وجل فيه، عشان من أشعة عجلناه ممكن مخه تخين شوية بيفهم على مهله مش مركز خايف مش منتبه، فبينتحاشى ذلك كله ونمهله مدة ثلاثة أيام كما قالها الإمام أبو يوسف وأبو حنيف. فإحنا بقول غالبا الردة لا تكون إلا عن شبهة في الغالب، تمام، ولا تزول في الحال، ولهذا وجبت الاستتابة مدة يرتأي فيها المرتد، تمام، والجمهور على أن المدة دي واجبة، يجب أن هو يمهل عشان ياخد ويدي في المسألة، مش إقامة حجة، هو خلاص بقى كافر وبنقول له ارجع. إقامة الحجة عشان هو مسلم وما كفرش وبنعلمه عشان ما يعملش. واضح المسألة؟ بضرب لك مثال واضح، واحد اختار دينا غير دين الإسلام، ده ما فيهاش إقامة حجة، أنت كده كافر خلصت خلاص، يعني الحكم بكفري خلصت. إجراءات التطبيق السياسية معاه أو الشرعية معاه أنه هيقتل، فعشان يقتل يمهل أنه يفكر وروح ويجي على مسألة الإيه؟ أن الاستتابة فيها مدة. إنما واحد مسلم أتى شيئا كفرا يلتبس على مثله، فهنقول له لا انت ما انتش كافر، انت مسلم بس اللي انت بتعمله ده كفر ما تعملوش تاني، وانت لسه زي ما انت مسلم ولا هنستتيبك ولا حاجه خالص، انت ولا كل احكام الاسلام جاريه عليك. وان مت على ذلك قبل البيان انت مات على مسلم، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى له بالمغفره الى اخر هذا. وفاهمين الفرق بين الصورتين؟ مهم قوي عشان الدنيا مكعبله مع الاخوه في الحته دي. بيقول اقول الادله الصحيحه المصرحه بقتل المرتد لم يثبت في شيء منها الاستتابه. احنا بس بننبه مهمة بس عشان ايه مذهب الشوكاني احيانا بيروح في ناحية بعيد كده، ان الاستتابة قلنا انها واجبة في قول اكثر اهل العلم، تمام، الاستتابة واجبة في قول اكثر اهل العلم وفي مشهور مذهب احمد ايضا. القول بالاستحباب يعني بقول ليه وجهه، ولكن هو القائل به قليل جدا جدا، تمام. فهنا بيقول اقول الادلة الصحيحة المصرحة بقتل المرتد لم يثبت في شيء منها الاستتابة، بل فيها الأمر بالقتل للفور. ماشي، ما هو الباب إذا لم تجمع طرقه لم ينافقه. وما ورد عن بعض الصحابة من إنكار قتل المرتدين قبل الاستتابة فليس بحجة، ولا يصلح لتقييد ما ثبت عن الشارع. ودعوى أن ذلك إجماع بواسطة عدم الإنكار دعوى باطلة. وعايز يقول إن هذا الإجماع مش إجماع نطقي، ده إجماع سكوتي. إجمال اللي ذكره ابن عبد البر بقول لا أعلم خلافا في إيه؟ في وجوب استتابة المرتدين أو إيه؟ أو في وجوب قتل المرتد، كانت في وجوب قتل المرتد مش كده؟ استتابة المرتد طيب بيقول إيه؟ فالحق أن المرتد يقال له ارجع إلى الإسلام، فإن أجاب وجب حقن دمه. وحد قال لك إن أجاب اقتله، وإن لم يجب تعين قتله في ذلك الوقت. يبقى أنت بتنزع كل الكلام فين؟ كلامك ده فالحق ترجمته إيه؟ إنك بتنزع في المدة، إن أنا أركنه يوم يومين ثلاثة أو أقتله على الهوى. إحنا مش بنزع كبير منازع في هذه المسألة، مسألة هنا فيها براح يعني شوي. يبقى الخلاف سائغ في أن توبة الإيه؟ استتابة المرتد على الفور ولا نمهله أياما أو أوقاتا. أنت بتختار إن على الفور، فإن تاب إلا قتل، تمام. وأثر إيه أبو موسى؟ والله لا أجلس حتى يقتل. ماشي، ما حد ممكن يكون محبوس بقاله كم يوم قبلها. فهنا بقول فالحق أن المرتد يقال له ارجع إلى الإسلام، فإن أجاب وجب حقن دمه، وإن لم يجب تعين قتله. ماشي كده، وده طبعا ما فيهوش نزاع، تعين قتله بعد الإيه؟ بعد رفضه للإسلام، لا نزاع في ده، مجمع عليه. تعين قتله في ذلك الوقت، ده على أساس أن الإيه؟ القتل على الفور. وده أحد قولي الشافعي رحمه الله تعالى، واختاره ابن المنذر رحمه الله أنه يقتل على الفور. وقد حصل الدعاء المشروع بمجرد قولنا له ارجع إلى الإسلام. بعد كده بيتكلم في موجبات قتل أخرى ما لهاش علاقة بقى بمسألة الاستتابة، لكنها قتل حدا. قال الزاني المحصن واللوطي مطلقا والمحارب. قال والزاني المحصن وقد سبق بيانه، واللوطي مطلقا يعني فاعلا أو مفعولا به، والمحارب وقد تقدم اللي هو زي قاطع الطريق في المحاربين حد الحرابة يعني، وقد تقدم الكلام فيهم يعني في كتاب الحدود. وأما الديوث فلم يصح في قتله شيء، الديوث الذي يقر الخبث في أهله، الخبث الفاحشة يعني، الفاحشة يعني الزنا، تمام. يقول وأصل دم المسلم العصمة، وليس كل معصية مبيحة أو مبيحة للقتل، بل معاصي مخصوصة ورد الشرع بها، ولا سيما بعد ورود الحصر في حديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. يبقى والأصل دم المسلم العصمة ولا سيما، وليس هذا منها، فالحاصل أن الديوث من أعظم العصاة، مع في ذلك من الهجنة المنافية للدين والمروءة، وأما أنه يقتل فلا ولا كرامة، تمام. وأما قتل الباطنية، وذا اللي أفاد الشوكاني في إيه، في قطر الولي على حديث الولي. وأما قتل الباطنية فالحق أنهم مع تسترهم بالكفر لا يحل قتل أحد منهم إلا بعد أن يفعل أو يقول ما هو كفر بدون تأويل، ولا سيما والمشهور عنهم أنهم يظهرون لعوامهم الإسلام والصلاح ويوهمونهم أنهم على الحق، فإن صح هذا فجميع عوامهم لا يعلمون أنهم على الكفر، بل يعتقدون أنهم على الحق، فهم إلى تعريفهم بالحق أحوج منهم إلى القتل، فهم إلى تعريفهم بالحق أحوج منهم إلى القتل، فلا يجوز قتل أحد من الباطنية وهم البواهر في أرض الهند، طائفة البهرة، ودول كفرهم بين، كفر جماعتهم، كفر منظريهم، لكن الناس العوام مش فاهمين حاجة، ماشيين معهم وخلاص، تمام. وتعرف البهرة بيه كل سنة في الحسين هنا في مصر، وبتنقفل الطرق والناس بيخشوا يؤدوا مراسم الايه الشركية والكفرية عندهم في الأماكن، جايين يزوروا أولياء الله الصالحين، هتقولوا لا ده الكلام الظاهر يعني. يقول فلا يجوز قتل أحد من الباطنية هم البواهر في أرض الهند إلا بعد أن يظهر منه كفر بواح، لأن كلمتهم إسلامية ودعوتهم نبوية، وإن كانوا على شفا جرف هار من أمور الدين. بعد كده ينتقل الكلام معنا إلى كتاب القصاص، وذكر فيه رحمه الله عز وجل في متن الدرر ما يلي. قال كتاب القصاص يجب على المكلف المختار العامد إن اختار ذلك الورثة، وإلا فلهم طلب الدية، وتقتل المرأة بالرجل والعكس، والعبد بالحر والكافر بالمسلم لا العكس، والفرع بالأصل لا العكس، ويثبت القصاص في الأعضاء ونحوها والجروح مع الإمكان، يعني يثبت في الأعضاء وفي الجروح مع الإمكان، ويسقط بإبراء أحد الورثة، يسقط القصاص عن القاتل الجاني عمدا إذا عفى أحد الورثة، ويلزم نصيب الآخرين من الدية، فإن كان أو فإذا كان فيهم صغير ينتظر في القصاص بلوغه، ويهدر ما سببه من المجني عليه، وإن أمسك رجل وقتل آخر قتل القاتل وحبس الممسك، وفي قتل الخطأ الدية والكفارة، وهو ما ليس بعمد، أي قتل الخطأ ما ليس بعمد، أو من صبي أو مجنون، يعني قتل الخطأ هو فعل الصبي أو فعل المجنون، وهي أي الدية على العاقلة وهم العصبة. خلاص يبدأ انتهى كلام كده صاحب الدرر في متنه في مسألة كتاب القصص. قال كتاب القصاص، وإحنا بنقول هذا الكتاب يسمى في كتب أخرى بكتاب الدماء، كتاب الجراح، كتاب الجنايات، لأكثر من اسم، عشان لما تيجي تدور تقول الله ده كتاب كذا ما فيهوش كتاب القصاص، ليه اسم تاني، كتاب الجنايات ليه اسم ثالث، كتاب الدماء ليه اسم رابع، كتاب الجراح، تمام. بس اشهر الايه التسميات كتاب القصاص وكتاب الجنايات، وياتي في الترتيب كتاب الدماء بعدها، وفي الاخر خالص